متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية العلمية. ضيفنا كما تعلمون أيها الأحبة في هذا الدرس المبارك هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض، في شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الشيخ مساعد، أهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم. ترحيبنا موصول بكم أيها المشاهدون الكرام وبتواصلكم معنا وبالأخوة الحضور في هذا الدرس المبارك، ويعني نسعد كثيرا بتواصلكم عبر الأسئلة التي تتصلون من خلالها على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، وأيضا عبر الرسائل على البريد الإلكتروني في موقع الأكاديمية. نرحب بكم مرة أخرى شيخ مساعد، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند جزئية معينة ولاقى بنا وقت الحلقة الاتيان بها، فنعيد قراءة هذه الجزئية. طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذه المسألة ختم بها شيخ الإسلام الطريق الرابع من طرق التفسير، وهو حجية قول التابعي في التفسير. ذكر شيخ الإسلام قول شعبة بن الحجاج، وكما قلت لكم سبق أن أشار إلى هذه المسألة، مسألة حجية قول التابعي، وهنا ذكر وفصل ما ذكره شعبة بن الحجاج في أن قول التابعي ليس حجة في التفسير، قياسا بأنه ليس حجة في ماذا؟ في الفروع، خصوصا إذا وقع ماذا؟ الاختلاف. وكما قلت لكم سابقا أنه لا يصلح حينما يقع اختلاف أن نقول أن هذا القول هو الصواب لأنه قول مجاهد، إذا كان في المسألة خلاف، لأنه قد يقول قائل بل هذا الصواب لأنه قول سعيد بن جبير، وقل آخر بل هو بل القول كذا لأنه قول عكرمة، فيقع ماذا؟ خلل في الترجيح، لأن هذا ليس هو الترجيح، هذا إذا وقع اختلاف. إذا لم يرد، إذا أجمعوا عليه، هذه مرحلة أخرى، فلا شك أنه حجة كما ذكر شيخ الإسلام، يعني إذا أجمع عليه فلا شك أنه حجة. يبقى عندنا إذا ورد عن الواحد منهم كيف نتعامل معه، هل نعمل ما قاله شعبة بن الحجاج أو لا؟ هذا أيضا في خلاف بين العلماء. التطبيقات التي مثلا عملها الطبري رحمه الله تعالى على سبيل المثال، التطبيقات التفسيرية، نرى فيها أن الطبري رحمه الله تعالى يعتمد قولهم وقول أتباع التابعين، يجعله أصلا في فهم المعنى، وهذا قد سار فيه على تفسيره، في تفسيره على هذا، على هذا الأسلوب، بمعنى أن إذا رجعنا إلى مثل هذا الإمام الحجة نجد أنه اعتمد قول التابعين وقول أتباع التابعين في حال إذا ما ورد إلا عن واحد منهم، فيندر جدا أن يترك المعنى الذي ذكره. لماذا؟ لأن الطبري رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير ذكر أن التفسير له ثلاثة أوجه: وجه لا يعرفه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا سيأتي الله بعلمه، ووجه يعلم من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر منها الأحكام، يعني تفاصيل الأحكام، ووجه يعلمه كل ذي علم باللسان، لكنه اشترط في هذا الوجه أن لا يخرج القائل بذلك عن أقوال السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، ولهذا هو طبق هذا المنهج فلم يخرج في تفسيره عن أقوال السلف، يعني ممكن نقول أنه نادر جدا أن يكون خرج، ولهذا في بعض الآيات حتى بعض المعاني واضحة يذكر المعنى يقول بنحو الذي قلنا قال أهل التأويل جمع، ثم لا يذكر إلا رواية مرة عن قتادة، مرة عن الضحاك، مرة عن ابن زيد، يعني رواية مفردة مع أنه يقول قال به أهل التأويل، ولو كان عند الإمام رحمه الله تعالى روايات أخرى لذكرها، الإمام حريص على إرادة الروايات، فكونه يذكر رواية واحدة دلالة على أنه ليس عنده في هذا المقطع إلا هذه الرواية. فهذا منهج من؟ منهج الطبري رحمه الله تعالى. لكن غير الطبري كيف تعامل مع أقوال التابعين؟ هذه تحتاج إلى استقراء. والمقصد من ذلك أننا لا سنجد أننا عندنا أكثر من قول في التعامل مع قول التابعين. ولا شك أنه في مثل هذه المسألة لا شك أن الأمر يرجع إلى ماذا؟ إلى التفصيل. يرجع إلى ماذا؟ التفصيل. إلى التفصيل. وأيضا يرجع إلى قضايا مرتبطة بالقبول وعدم القبول. مثلا لما يأتي قول لمجاهد سعيد بن جبير أو من هو دونهم وتذكره كتب التفسير كتابا بعد كتاب دون أن تستنكر هذا المعنى فلا يحسن أن يرد هذا المعنى. يعني لا يحسن يرد هذا المعنى إلا طبعا بدليل علمي قوي. لو رجعنا إلى طريقة التعامل أو الاعتراض على قول الواحد من المفسرين من التابعين أو من نزل من دونهم طبقة من التابعين نجد أن الاعتراض لا يخلو من حالين: أن يكون الاعتراض علميا مقنعا، يعني يأتي إنسان ويعترض اعتراضا علميا مقنعا، وهذا لا شك أنه أسلوبه أسلوب العلم، كيف نعالج القضية علميا. إما أن يقنعنا الشخص الذي اعترض على تفسير التابعي، أو أن يكون اعتراضه وإن كان أسلوبه علميا لكن اعتراضه ونتيجته غير مقنعة صحيحة فلا نقبلها. لكن إذا ظهر اعتراض مقنع علمي مقنع فلا شك أننا لا يلزمنا أن نقول أن قول التابعي المنفرد بتفسير أنه حجة، لا، لأن القضية عندنا البحث عن ماذا؟ عن الحق. لكن هذا بشرط أن يثبت علميا وقوع الخطأ في تفسير التابعي المنفرد. الحالة الثانية أن يكون الاعتراض مبنيا على مذهب غير معتبر ورأي مخالف لرأيهم، أو أن يكون عن علم ناقص، يعني العلم الذي اعتمده المعترض ناقص، بمعنى أنه جهل بعض الأشياء فاعترض فاعتراضه وقع فيه الخلل من جهة أنه نقصه العلم قليلا في هذه المسألة فاعترض على التابعي. وكثيرا ما يقع اعتراض من بعض المتأخرين ومن بعض المعاصرين على أقوال التابعين وأتباع التابعين بالذات، يقع بسبب عدم فهم طريقة السلف في التفسير التي أشرنا في الدرس الماضي إلى بعض منها. يعني لا يفهم طريقة السلف في التفسير فيقع منه اعتراضات على تفسير السلف. والذي يقرأ تفسير السلف ويتفقه ويتفهم تفسيرهم يظهر له جليا أن السلف رحمهم الله كان لهم طرائق متنوعة في التعبير عن التفسير، فإدراك هذه الطرائق يقي القارئ من التسرع في الاعتراض، من التسرع في الاعتراض. وإذا نحن نطلب، يعني أنا نطلب من طالب العلم أن لا يتعجل في الاعتراض بسبب أنه رأى أن هذا القول خطأ فقد يكون له وجه وهو لم يدرك هذا الوجه. أما مسألة كيفية الترجيح بين أقوال التابعين، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى مجموعة من المرجحات، فذكر لغة القرآن والسنة، وهذه عبارة مجملة. هل مراد بلغة القرآن والسنة لغة العرب؟ لأن مرجع لغة القرآن والسنة إلى ماذا؟ إلى لغة العرب. أو أن مراده المصطلح الشرعي، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. لأن رجعنا إلى لغة القرآن والسنة معناه أن الاستعمال القرآني للكلمة سواء كان هذا استعمالا كليا أو كان استعمالا إيش أغلبيا أيا كان، فإن نرجع إلى معناه في القرآن ثم نرجح فيما لو وقع الاختلاف بين التابعين. كذلك النوع الثاني ذكره أو الأمر الثاني أقوال الصحابة، وكانوا يقول إذا قال الصحابي أو صار الصحابي في صف قول من أقوال التابعين فإنه إيش يقدم. وهذا الحقيقة تنظير، لكن المعالجة التفسيرية قد أحيانا تضطر العالم إلى أن يختار القول الذي ليس فيه الصحابي، لأن المسألة راجعة للاجتهاد ويعلم أن الصحابي أيضا مجتهد مثل التابعي، وأن مصدر الاجتهاد ليس مبنيا على قضية النقلية بحيث أن نقول أن القضايا النقلية أن الأمر فيها إلى من؟ إلى الصحابة. يعني لما مثلا على سبيل المثال لو جاء سبب نزول ورد عن تابعي وسبب نزول ورد عن صحابي أيهما يقدم؟ لا شك أن يقدم الصحابي، المسألة مرتبطة بالنقل. لكن إذا رجعت الاجتهاد، فأيضا لو رجعنا إلى منهج الطبري والبغوي وابن كثير وابن عطية وغيرهم المفسرين، نجد أنهم أحيانا قد يختارون القول الذي ليس فيه صحابي مع أن القول الذي تركوه فيه صحابي، لأن الاعتماد هنا ليس على مجرد أن الصحابي فسر فيلزمنا أن نقبل قوله، وإنما هناك مرجحات قد ترجح قول على قول. ولا شك كما قلنا هذا من باب ترجيح ماذا الأولى، ولا يعني لازم من الترجيح إهمال القول الآخر. الأمر الثالث ذكره عموم لغة العرب، عموم لغة العرب. وعموم لغة العرب مفيدة جدا في الترجيح، لأن عندنا في لغة العرب نظران. النظر الأول إلى الاستعمال المشهور في اللفظة، الاستعمال المشهور في اللفظة، ويبنى على ذلك معرفة الأغلب والأقل من استعمالات العرب في اللفظة، بحيث يقدم الأغلب على الأقل. على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، في ورد رواية عن عكرمة أن المساجد أعضاء السجود من الإنسان. لو جينا إلى هذا المعنى من جهة اللغة صحيح، لكن أيهما أشهر في اللغة، أن تطلق المساجد على المساجد التي يصلى فيها، أو تطلق المساجد على أعضاء السجود الأماكن تصلى فيها؟ الأماكن تصلى فيها. فإذا نحن لما نأتي نقدم نؤخر قول عكرمة ونقدم قول غيره عليه، نقول نقدم لأنه هو الأشهر في اللغة، لأنه هو الأشهر في اللغة. القضية الثانية أن يكون الاشتقاق أليق بأحد القولين من غيره، أيضا فيقدم قول التابعي الذي يسنده الاشتقاق، يعني قول التابعي الذي يسنده الاشتقاق. فإن اختلف النظر في الكلمة من جهة الاشتقاق فلا يمكن نرجح بها. على سبيل المثال لما نأتي في قول سبحانه وتعالى وإذا النجوم انكدرت، فبعض التابعين قال انكدرت بمعنى انصبت، وبعضهم قال انكدرت بمعنى تغيرت. من قال انصبت أخذها من الانكدار، ومن قال تغيرت أخذها من الكدرة. في مثل هذا المثال كل واحد منهم يسعفه الاشتقاق، فلا نستطيع أن نرجح به هذا. لكن إذا رجعنا إلى آيات أخرى وساعد الاشتقاق في أحد الأقوال فإننا نقدمه. الآن لا يحضرني مثال في مثل هذا، لكن موجود أمثلة، لعل إن شاء الله إن كان في الغد نطبق على ذلك، لعلي أذكر مثالا إن لم أنسى آتي مثال في ترجيح قول تابعي على تابعي بسبب أن أحد القولين أليق بالاشتقاق وأقرب إلى الاشتقاق. هذه طبعا بعض المرجحات التي ذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أما لو أردنا أن نطيل في قضية المرجحات، وطبعا ليس هذا محله لكن باب الإشارة، فإن سنجد أن المرجحات كبيرة جدا جدا، ومن أهم المرجحات قضية السياق، يعني من أهم المرجحات قضية السياق. وقلت لكم سابقا أن التفسير مرتبط بماذا؟ بالسياق. التفسير مرتبط بالسياق، وما دام التفسير مرتبطا بالسياق فإن ننظر إلى ما يتناسب مع السياق من المعاني فنحمله عليها من باب التفسير. أما إذا خرجنا عن باب التفسير فالمسألة غير ذلك. فإذا نقول ممكن ندخل من المرجحات قضية ماذا؟ السياق، ومن أهمها من أراد أن يرجع إلى قواعد الترجيح لمعرفتها يمكن أن يرجع إلى قواعد الترجيح للشيخ حسين الحربي، وهو من أنفس ما كتب في ما يتعلق بالمسألة، مثل قواعد الترجيح بين المفسرين. وكذلك هناك كتاب آخر فيه قواعد ترجيح وفيه قواعد عامة أيضا، هو كتاب الشيخ الدكتور أيضا خالد السبت، وهو أيضا نفيس جدا أيضا في هذا الباب. يعني هذان الكتابان كتابان مهمان جدا لمن أراد أن يقرأ في قواعد التفسير، إما القواعد العامة وإما قواعد الترجيح أما المفسرون الذي يستفاد منهم من باب الفائدة في هذا الباب، فأيضا أنفس كتاب يستفاد منه في قواعد الترجيح وتطبيقات الترجيح هو تفسير ابن جرير الطبري. هذا أنفس كتاب يمكن أن يستفاد منه في معرفة قواعد الترجيح. ثم طبعا يأتي بعده ابن عطية وابن كثير وابن جزي الكلبي وأبو حيان وغيرهم من المفسرين. لكن أنفس كتاب فيه علل وفي بيان أسباب ترجيح هو كتاب الطبري رحمه الله تعالى، الذي هو جامع البيان. نعم. فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وبه إلى الترمذي قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد بن حميد قال حدثني حسان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قال الترمذي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم. نعم. قوله رحمه الله تعالى فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، هذا هل المراد الرأي الذي يكون عن علم أو الرأي الذي يكون عن غير علم؟ نعم، إذن هو الرأي الذي يكون عن غير علم. سنرجع الحديث عن هذه الفقرة هذا السطر إلى نهاية ما نتكلم عن ما سيذكره الشيخ الإسلام من الآثار، بعد ذلك نرجع إلى نقاش ما يتعلق بالرأي من جديد. قال هنا حدثنا مؤمل، ما الذي قال حدثنا مؤمل؟ هل هو شيخ الإسلام؟ لأنه الآن يقول فأما تفسير القرآن بمجرد رأي فحرام، حدثنا مؤمل، ما الذي يقول حدثنا مؤمل؟ هذا من مسند الإمام أحمد، يعني هذا من مسند الإمام أحمد، فقد يعني يقع وهم يعني عند القارئ. وشيخ الإسلام يعني في احتمال أن يكون في سقط، واحتمال أن يكون شيخ الإسلام ذكرها ثقة بماذا؟ بقارئ هذه المقدمة أنه يقرأها، لا يقرأها إلا طالب علم يعرف الأسانيد، فلما يقول حدثنا يعرف أنه الذي قال هذا هو من؟ أحمد بن حنبل. أيضا عندنا في قوله فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، هذه فأما معطوفة على ماذا؟ طرق التفسير. أي نعم، على قوله فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، كانوا قال معترضة طرق أحسن طرق التفسير كذا وكذا وكذا، فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. وإذا هذه الفقرة داخلة ضمن فصل طرق التفسير التي ذكرها. هذان الحديثان اللذان ذكرهما رحمه الله تعالى كما ذكر الترمذي أنهما ضعيفان، يعني لا يحتج بهما في هذا المقام، ومع ذلك نجد أن العلماء يذكرون هذين الحديثين في ماذا؟ في النهي عن القول بالرأي، يعني القول في التفسير بالرأي، بمعنى أن كنا نقول أن عمل العلماء مع هذا الحديث المعروف أنه ضعيف إلا أنهم يذكرونه، وحينما يذكرونه يشيرون إلى معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. كيف يصيب ويخطئ؟ يعني إن قال في القرآن برأيه المجرد فأصاب المعنى فقد أخطأ ماذا؟ طريق الوصول إلى المعنى، الطريق الصحيح الموصل إلى المعنى، كأنه ذم له من هذه الجهة. وأيضا الحديث الذي قبله أشد منه، قال من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا المعنى المذكور في الحديث يشهد له قوله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقوله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل فيه التفسير، فمن قال في التفسير بغير علم فلا شك أنه يدخل في من قال على الله بغير علم، والله سبحانه وتعالى لا يجعلها من المحرمات، إنما حرم ربي ثم ختم بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويدخل في هذا كما المفسرين قد يذكر ماذا بعض عقائد الكفار في مثل في في في, في البهائم اللي ما جعل لهم بحيرة ولا سائبة وغيرها، أيضا مما جعلوه من تحريمات حرموها على بعضها أزواجهم بعضها حرموها على أنفسهم مما لم يحرم الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه يدخل في قوله سبحانه وتعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأي مفتي يفتي بغير علم وأي مفسر يفسر القرآن بغير علم فإنه يدخل في الوعيد الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه أو في التحريم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. فإذن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لا يعني ذلك جواز القول بالرأي المجرد، لأن عندنا آيات صريحة في هذا مثل هذه الآية ومثل عموم قول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فإنه أيضا يدل على أنه لا يجوز القول في القرآن بغير علم. نعم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم، وأن الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم، فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم به وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون وخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين فقال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به وتكلف ما لا علم له به والله أعلم. نعم. في الفقرة السابقة نفس الشرح كما قبل قليل، لكن أشار إلى تشديد أهل العلم في أن يفسر القرآن بغير علم، وأن ذكر روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وذكر أيضا أن ما روي عنهم من التفسير فإنهم لا يقال إنهم فسروا بغير علم، لا يقال إنهم فسروا بغير علم. كيف يمكن أن نحكم بهذا الحكم؟ أن نقول بالفعل أن ما فسر به الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الأصل به أنه عن علم، من أين أخذنا هذا الحكم؟ بمعنى أنه الآن كلام الأصل في الكلام هذا للترمذي رحمه الله تعالى في سننه في شرح هذا الحديث، فهل كلام الترمذي في هذا المقام استدل به أو يستدل له؟ نقول في هذا المقام ماذا؟ يستدل له، لا يستدل له هو يستأنس به نعم، لكن نحتاج أن نستدل له. كيف نستطيع أن نستدل بأن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين لم يقولوا في القرآن بآرائهم المجردة وإنما قالوا عن علم؟ يحتاج الأمر إلى ماذا؟ إلى استقراء ولا لا؟ فالترمذي رحمه الله تعالى مطلع، فكون يقول هذا الكلام فيقول عن اطلاع، فيقوله عن اطلاع، وهذا هو الأصل. ومن خالف أو من خالف في هذا فيلزمه ماذا؟ الدليل، أن يأتي بأقوال قالها بعض المفسرين بغير علم، حتى لو وقع في تفسيرهم خطأ، لأننا نتكلم عن قضية هل التفسير خطأ أو ليس بخطأ، هل التفسير مقدم أو ليس مقدم، كلامنا من حيث الجملة، هل اعتمد الصحابة والتابعون واتباع التابعين المصادر الصحيحة أو اعتمدوا على مصادر فيها إشكال؟ نقول الأصل نعم اعتمدوا على المصادر الصحيحة كما سبق الإشارة إلى ذلك. فكونه يقع عندهم بعض الخطأ في فهم المعاني هذا وارد، لأن يعني كما قلنا سابقا إن لا نقول إن كل واحد منهم يعني بإفراده معصوم معصوما، وإن كان الجمهور أو الجمع منهم يعني إذا قال الجميع بقول فإنه إيش معصوم، لأن الإجماع حجة، لأن الإجماع حجة. فهو مقصود أن ننتبه إلى مثل هذه المعاني العامة حينما يحكم بها وأنها أصل صحيح. نعم. قبل مسألة الذي ذكر الشيخ الإسلام في قضية القاذف أنه كاذب، لو أن إنسانا رأى بالفعل وقوع الزنا هو وحده وحكم بهذا أو شهد بهذا، نعتبره كاذب ولا ما نعتبره كاذب؟ بناء على كلام شيخ الإسلام قال فالقاذف كاذب. طيب هو رأى الآن ولاحظ قال ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، يعني إن واحد زنى بالفعل وهو قذف، ولاحظوا طبعا هذا يدخل في فقه التشريع، لكن مقصد من ذلك أن ننتبه إلى كيف

كون وجد هذا المعنى هل يؤثر في في في فهم العبرة والعظة والمعنى العام في الآية؟ نقول لا يؤثر. فإذا في فرق بين المسألتين، فهذا الفرق بين المسألتين يجعلنا نقول إن أبا بكر رضي الله عنه لما كان لازما له على مثل أن يجتهد اجتهد، ولما كان الأمر فيه ساعة توقف فلم يجتهد، ولهذا تتابع على هذا المعنى عمر أيضا فتوقف في تفسير الأدب، فتوقف في تفسير الأب. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما قرشيان، وكأن في هذا إشارة إلى أن الأب لم يكن من لغة قريش، كان في إشارة إلى أن الأب لم يكن من لغة قريش، فكونهم جهلوا هذا المعنى لأنه لم يكن من لغتهم. ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه في قوله أو يأخذهم على تخوف أنه سأل ما التخوف، فأجابه رجل من زيد قال التخوف في لغتنا التنقص، وكأنه أيضا يشير إلى أن هذه اللفظة لم تكن من لغة قريش، لأنه قد ورد في القرآن بعض الألفاظ التي ليست من لغة قريش، فجهلها جاء من هذه الجهة والله أعلم. أيضا أورد عن ابن عباس فيما ذكر ابن أبي مليكة أنه سئل عن آية فأبى أن يقول فيها، معنى أنه سكت عن القول فيها. طبعا لو كانت الآية موجودة بين يدينا لو كان السؤال موجودا لعرفنا، لكن المقصد أن ابن عباس توقف فلم يجب، وكذلك توقف في المقدار اليوم الذي مقداره 1000 سنة، ولهذا قال ابن عباس فما يوم كان مقداره 50,000 سنة، يعني أراد أن ينبهه على ماذا؟ على أن الجهل في هذه وفي هذه يعني كلاهما معا، فهو جاهل في هذا وفي هذا. بعد ذلك قال إنما سكتك تحدثني، قال هو يومان ذكرهم الله في كتابه والله أعلم بهما، فسكت كأنه يريد أن يقول لنا أن الإنسان لا يقول إلا بماذا؟ بما يعلم. وقد وردت آثار عن ابن عباس غير هذه، يقول كنت لا أدري ما الرقيم وما الأواه وما حنانا. طبعا هذا ثابت عنه، ثم نجد أن له أقوال في هذه الألفاظ، فهذا يدل على أنه عرف هذه المعاني بعد أن كان لم يجهل هذه المعاني فذكرها. إذا لما تأتينا هذا نعرف أنه لما نص على أنه لا يعرف ثم فسر، لا نقول أنا تناقض، ولما نقول دلالة على أنه كان لا يعرف فعرف. ولذا يقول كنت لا أعرف ما فاطر السماوات حتى جاء عربيان يختصمان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها أي ابتدعتها، فدل على أنه كان يجهل معنى فاطر. وهذا كما قلت لكم أيضا يعود إلى أنه قد يكون لفظ أيضا فاطر ليس مستخدما في لغة قريش، قد يكون مستخدم عندها لفظ آخر فجهله لهذا السبب ثم علمه بقول الأعرابي. وهناك أمثلة من هذا اللطائف اللغوية يعني عن ابن عباس غير هذه، لكن نكتفي بهذا القدر. نعم. وقال ابن جرير حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثني ابن علية عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني أو قال أن تجالسني. نعم. هذا الآن جندب بن عبد الله في أي طبقات الطبقات الثلاث الصحابة؟ في طبقات الصحابة، توفي يعني بعد 60. وطلق بن حبيب في طبقة من؟ التابعين. وطلق رحمه الله تعالى اتهم بالإرجاء، فهل توقف جندب رضي الله عنه عن إجابة طلق من أجل أنه سأله عن آية من القرآن يعني لم يريد أن يفسر، أو إنه لم يجيبه لأجل بدعته ولهذا قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني؟ الذي يظهر يعني أن الأقرب الله أعلم هو السبب الثاني، أنه بسبب ماذا؟ بدعة طلق، وليس أن جندبا لم يريد أن يفسر، لم يريد أن يفسر، لأن النص كما تلاحظون فيه ماذا؟ فيه إجمال. وإذا رجعنا إلى ترجمة الطلق نجد أنه قد اتهم بالإرجاء، فلعله ترك إجابته من أجل هذه البدعة، لأنه لو ثبت أنه تركه ترك ولم يرد فسر القرآن سيكون عندنا في طبقة الصحابة كما سيأتي بعد قليل لما نجمل هذا نورد في طبقة الصحابة من توقف توقفا كليا عن التفسير. نعم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا. وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن مسيب عن آية من القرآن فقال لا تسألني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يعني عكرمة. وقال ابن شوذب حدثني زيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. نعم هذا الآن هذه الآثار عن سعيد بن المسيب وكل هذه الآثار كما تلاحظون أن سعيدا كان يقف عن التفسير لكن لما نرجع إلى المنقول عن التابعين نجد أن لسعيد روايات متعددة بل إن فيها بعض الروايات الإسرائيلية التي فيها نكارة فكيف الموقف؟ إذا نظرنا إلى هذه الروايات ونظرنا إلى هذه الروايات بين يدينا ونظرنا إلى تفسير سعيد الذي ورد عنه لا شك أن نخرج ماذا؟ لأن سعيد كان لا يحرص على أن يتكلم في التفسير وكان إذا تكلم لا يتكلم إلا بالمنقول يعني يحرص أن يتكلم بماذا؟ بالمنقول وإن لم يسنده لكنه يتكلم بما وصله من التفسير وكأنه لا يجتهد لا يجتهد من ذات نفسه بدلالة هذه الأثار ولهذا لاحظوا أنه لما سأله رجل عن آية قال لا تسلني عن القرآن وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء يقصد عكرمة لا. عكرمة وهذا من باب الفائدة كان للتابعين عليهم للتابعين ملحوظات عليه اتهم بشيء من المسائل العقدية وإن كانت لم تثبت عليه واتهم أيضا بأنه كذب على ابن عباس وأيضا لم يثبت عليه ولكن لسعة علم عكرمة وكما ذكر لكم أن ابن عباس كان يضع القيد في رجله يعلمه القرآن وتخرج في بيت ابن عباس فكان هذا يعني يشكل على بعض تلاميذ ابن عباس ولهذا أوقفوه مرة وسألوه عن بعض الأسئلة في حفظه ماذا قال ابن عباس في بعض الآيات فخرج في كل الأقوال يعني لم يعني يعرفه أحد أنه أخطأ في شيء من ذلك وهو كان فيما يبدو أيضا معجبا بما عنده من العلم وليس طبعا إعجاب غرور وإنما لما دخل البصرة توقف الحسن البصري عن التفسير فكان التفسير لعكرمة حتى خرج منها فكان إذا قال التفسير قال أيحسن حسنكم مثل هذا يعني في بيان المعاني فالمقصد من هذا أما عكرمة رضي الله رحمه الله كان عالما ومبرزا في التفسير وإن كان كما قلت لكم ذكر عنه بعض هذه الملحوظات ولو جمعت ودرست في عكرمة كان حسنا لا. نعم وقال ابن جرير حدثني أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع نعم ها أكمل ماشي وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عروة قال ما سمعت أبي تأول آية من كتاب الله قط نعم هذا الآن هذا يعني هذان النصان في تابعي المدينة اللي هم فقهاء المدينة السبعة المشهورون وبالفعل قل أن تجد عنهم رواية إلا سعيد كما قلنا ثم عندنا ذكر رواية أخرى عن عروة بالذات عروة كان له حدث مع عائشة لما كان له فهما في قول سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما فاستدركت عليه عائشة فإذا لا يعني ذلك أن هؤلاء الأعلام لا يتفهمون المعاني ولا يجتهدون في فهمها لكنهم ما كانوا يحبون أن يقولوا في التفسير فيعظمون القول في التفسير مع أنهم في الفقه يفتون. ونحن نعلم أن جزء من الفقه مرتبط بماذا؟ التفسير. التفسير، لأن عندنا آيات لا يفهم معناها إلا بفهم القضية الفقهية كيف هي. فإذا لو أردنا أن نحرر نقول إن هؤلاء لا يخلو أن يكون لهم كلام في التفسير، لأنهم سيتكلمون عن آيات الأحكام، ومن تكلم عن آيات الأحكام لا شك أنه سيتعرض لماذا؟ لبيان المعاني، سيتعرض لبيان المعاني. لكن نأخذ من هذا هو تحرج هؤلاء وتعظيمهم للتفسير وعدم الخوض فيه. نعم. وقال أيوب وابن عون وهشام الدستوائي عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسداد. وقال أبو عبيد حدثنا معاذ عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. حدثنا هشيم قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. وقال شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. وقال أبو عبيد حدثنا هشيم أنبأنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي عن مسروق قال اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. نعم، هذه المجموعة من الآثار مرتبطة بأغلبها مرتبطة من بتابعي الكوفة، المرتبطة بالتابعين من أهل الكوفة. وإذا ما رجعنا إلى هذه الطبقة لطبقة التابعين من أهل الكوفة خصوصا تلاميذ ابن مسعود، فإن سنجد أن الرواية عنهم في التفسير أقل بكثير من الرواية عن تلاميذ ابن عباس الذين هم في نفس الطبقة وبعض من سكن البصرة مثل أبي العالية الذي أخذ التفسير أيضا عن ابن عباس، وكذلك قتادة أيضا أخذ من تفسير ابن عباس. هؤلاء سنجد أن عندهم أيضا رواية للتفسير، لكن من فيها طبقة التابعين في الكوفة فإنه يقل التفسير عندهم كثيرا. وغالبا ما تكون أقوال تلاميذ ابن مسعود هي أقوال شيخهم في الغالب، لكنه لا يرد عنهم شيء لم يرد عن شيخهم، لكن هذا في الغالب. الملاحظ هنا أن إبراهيم النخعي يقول كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. إبراهيم النخعي من التابعين ويقول كان أصحابنا، يقصد من؟ الذين هم اي نعم تابعي الكوفة، يعني هم اعلى منه طبقة من التابعين، لانه هو والشعبي لم يأخذ عن ابن مسعود مباشرة وانما اخذ عن تلاميذ ابن مسعود، فكان يحكي عن هؤلاء الشيوخ الذين لقيهم من التابعين وهو من التابعين. فاذا سنلاحظ الان ان التحرج في التفسير كان في اهل المدينة، في تابعي اهل المدينة وفي تابعي الكوفة. نعم نسألكم شيخ معنى اتصال هاتفي معنى الأخ سعد من خمس مشيط. حيث الأخ سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حيث الله نتعرف. حياك الله. سؤالي شيخ الأول، ما أفضل طبيعة كتاب تفسير الطبري؟ سؤال آخر، ما تفسير قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ جزاكم الله خير. شكرا للأخ سعد من خمس مشيط، شكرا لك. نرد في إجابة شيخ وتكمل الجزئية. طيب نكمل الجزئية نرجع للإجابة. طيب. فأقول إنه الآن إذا رجعنا إلى هذه إلى تاريخ التفسير، هل كان هناك توقف وتحرج عام في طبقة الصحابة؟ من خلال الإثار لا نجد. هل كان هناك تحرج وتوقف من طبقة التابعين؟ نقول نعم، لكن أين؟ في بعض أهل المدينة وفي بعض أهل الكوفة. أما بعض أهل المدينة من التابعين زيد بن أسلم محمد بن كعب القرظي فقد ورد عنهم تفسير كثير. توقف التابعين في البصرة مثل الحسن البصري وأبو العالية وقتادة ورد عنهم تفسير كثير. طبقة التابعين في مكة اللي هم تلاميذ ابن عباس، هؤلاء يعني لا خلاف في ورود التفسير عنهم كثيرا، مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم. طبقة التابعين في الشام يمثلهم الضحاك المزاحم أيضا ورد عنهم تفسير. إذا المقصد من ذلك أن جملة التفسير في طبقة التابعين وقع فيه التحرج والتوقف، لكنه ليس في كل علماء هذه الطبقة، وإنما في بعض علماء الطبقة وهم معدودون معروفون، وقد حكي أقوالهم أو توقفاتهم مثل ما هو موجود عندنا. جميل. بعدهم جيل أتباع التابعين لم يقع تحرج في التفسير، بل كان التفسير موجودا في كل هذه الطبقات، ولم يذكر أن أحدا من أتباع التابعين كان عنده هذا الموقف من التحرج. جميل. حتى قريبا إشارة سريعة لفكرة التحرج والتوقف في التفسير. جميل. إذن نعود لسؤال أخ سعد من خمسة مشيط. طيب. سأل عن الطبعين. أين أفضل طبعات الكتاب؟ لعلنا نجيب عن هذا السؤال، أن سؤال آخر يا أخي أخذنا وقت، إحنا نحتاج وقت فيعذرنا الأخ. نعم. الطبري أفضل طبعات الموجودة الآن هي طبعة الطبعة التي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي، وسبب ذلك أن الدكتور عبد الله التركي ومن شاركه في التحقيق وجدوا نسخة أندلسية بخط أندلسي في المغرب تكمل النقص الموجود في النسخ، وكذلك اعتمدوا على النسخ السابقة فأفادوا منها كثيرا. فهذه النسخة من أراد أن يشتري فقط نسخة واحدة، يعني ليس له عناية بالكتب أو ليس له عناية بتفسير الطبري بذاته، فيشتري هذه النسخة والسبيل منها التي هي بتحقيق الدكتور عبد الله التركي. لكن إذا كان يريد طبعا نسخ، كل نسخة لها ميزة، لكن ليس هذا محله، لكن ما دام سأل عن أفضل طبعة نقول انتقي هذه الطبعة. نعم. نكمل شيء. نعم. صحيح. فهذه الآثار الصحيحة وما شكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافات، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى لنبينه للناس لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. من أراد أن يرجع للاستزادة في قضية التحرج من القول بالرأي عموما سواء في التفسير أو في غيره، يمكن أن يرجع إلى كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، وقد ذكر أقوال الناهين عن الرأي، ونفسهم بعضهم يجيزون الرأي أو يقولون به، ثم ذكر في النهاية هذا الموقف الذي ذكره شيخ الإسلام هنا في أنهم إنما يقولون فيما يعلمون ويسكتون عن عما لا يعلمون، وهذا في جملتهم، يعني هذا في جملة هؤلاء العلماء التابعون وغير التابعين. بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام يعني أو ختم هذه المقدمة بالكلام ابن عباس في التفسير أنه على أربعة أوجه: وجه تعرف العرب من كلامها، وهذا اللي يرجع فيها للغة العرب اللي النظر إلى مفرداتها وأساليبها في الخطاب. ووجه قال وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا الذي لا تقوم الديانة إلا به، وتفسير يعلمه العلماء، وهذا المتشابه النسبي الذي يحتاج فيه إلى ماذا؟ إلى علم العلماء. والمتشابه النسبي هو الذي يدخل في قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم على العطف، إذا عطفنا نقول أن المراد بالتأويل هو التفسير. ليس كل أحد يعلم جميع تفسير القرآن، لكن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن. فإذا أشكلت عليك آية فأنت تسأل من؟ العلماء ليبينوها لك. فإذا أشكلت عليك فهي بالنسبة لك تعتبر من المتشابه الذي يحتاج إلى تأويل، فمن الذي يؤول لك هذا؟ هم العلماء الراسخون في العلم. أما النوع الرابع وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا المراد به علم المغيبات، وفيه أمران: حقيقة هذه المغيبات وزمن وقوع هذه المغيبات، حقيقة هذه المغيبات وزمن وقوع هذه المغيبات. على سبيل المثال وإنه لعلم للساعة، على من قال المراد به من؟ عيسى عليه السلام. متى يخرج عيسى ومتى ينزل عيسى؟ لا نعلم، متى ينزل لا نعلم زمان. لما نأتي إلى في قول سبحانه وتعالى أخرجنا لهم دابة من الأرض، هذه الدابة ما لونها ما شكلها، هذه الكيفية لا نستطيع أن نعلمها، الحقائق هذه أيضا لو قلنا متى تخرج أيضا لا نستطيع ماذا أن نعلم. فإذا ما يرتبط بالزمان وما يرتبط بماذا بالحقيقة أو الكيفية في المغيبات في القرآن لا يمكن معرفتها، وإنما يعلمها الله سبحانه وتعالى، لأنه لا سبيل إلى العلم بها إلا النقل، وقد حجب الله سبحانه وتعالى عنا علمها فلا يمكن أن نعرفها. لكن إذا خرجت هذه الآيات المغيبات فإن هناك تكون صارت بمثابة ماذا المعلوم، لكن بالنسبة لنا الآن تعتبر ماذا بمثابة الغيب الذي لا يدرك إلا بالنقل، الذي لا يدرك إلا بالنقل. هذه إشارة سريعة إلى تفسير كلام ابن عباس. نرجع الآن إلى قضية التفسير بالرأي، تركناها في أول الكلام في حدود دقيقتين شيخنا، لأن وقت الحلقة قارب الانتهاء. في حدود دقيقتين نعم إذا تكرمت. طيب لو إشارة بسيطة نشير لعلنا إن شاء الله الدرس القادم نرجع نكمله. نقول التفسير بالرأي باختصار ينقسم إلى قسمين، الرأي المحمود والرأي المذموم. ضابط الرأي المذموم، آسف، ضابط الرأي المحمود أن يكون عن علم سواء كان علما يقينيا أو غلبة فهم، وضابط الرأي المذموم أن يكون عن جهل أو هوى، عن جهل أو هوى. الجهل، الجهل هذا يقع فيه من العالم والجهل جهل أصليا، يعني العام والعالم قد يقع فيه، لأنه إذا جهل شيئا من المعاني فإنه يقع عنده جهل. أما ما يتعلق بالهوى فهذا لا يقع فيه إلا من؟ إلا العلماء، لأنه يعلم ويترك العلم الصحيح لأجل الهوى، فهذا لا يقع فيه في الغالب العام، يعني أغلب ما يقع فيه من؟ العلماء للنوع الهوى. أما إذا جئنا إلى الرأي المحمود في قضية كيف نستطيع أن نفسر القرآن بالرأي المحمود، نرجع الآن إلى النظر إلى طبقات المفسرين، سنجد أن عندنا طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين من المجتهدين في التفسير، وهؤلاء دون تفسيره منتهى، فكل ما دون عن هؤلاء من الطبقات الثلاث هو بالنسبة لنا أصل نرجع إليه. فعملنا الأول في الرأي أن نتخير من أقوالهم ونبين القول الأولى في الآية، إذن هذا نوع من الرأي، وماذا؟ التخير من أقوال هذه الطبقات الثلاث، وهذا الذي فعله ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. والنوع الثاني أن نأتي بقول جديد لم تقل به هذه الطبقات الثلاث، وهذا لا شك نحتاج إلى ضوابط، ولعل إن شاء الله في الدرس القادم نناقش هذه القضية بضوابطها وتفصيلها بإذن الله تعالى. بقي أن نذكركم أيها الأحبة بأن درسنا القادم سيكون هو الدرس الختامي لهذا الشرح المبارك مع فضيلة الشيخ مساعد، وسيكون بإذن الله تعالى يوم غد الاثنين في مثل هذا الموعد عند الساعة 8:15 وحتى 9:15 بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى. ختاما أحبتنا الكرام، نشكر فضيلة الشيخ مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار الأستاذ المساعد بكلية المعلمين بمدينة الرياض على شرحه وتفسيره وبيانه، وشكر موصول لكم أنتم على طيب مشاهدتكم ومتابعتكم لنا وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك، حتى نلقاكم في درس الغد بإذن الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.